أو تصحيح الأعمال أو قبول الأعمال أو كمال الأعمال. طيب، وبهذا أخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يحتمل، يبقى إنما الأعمال شرحها مرة ثانية نظرا لخلاف العلماء في هل هي شرط صحة أم شرط كمال، اللي هي الأعمال النية شرط صحة أم شرط كمال، كما ذكرنا في أول محاضرات حديث شرح الحديث. طيب، من ذلك نستنبط معنى، ده حتى كلام الأصوليين تجد فضيلة مولانا مفتي الديار سيدي نور الدين علي جمعة رضي الله عنه له رسالة 40 صفحة في شرح تعريف صفحة واحدة، في شرح تعريف سطر واحد بس، تعريف القياس، إثبات مثل حكم معلوم في معلوم في معلوم آخر عند المثبت. ماشي، الشرح ده شرح السطر ده في 40 صفحة، مرة يشرحه بطريقة لغوية، ومرة يشرحه بطريقة بيانية، ومرة يشرحه بطريقة أصولية، ومرة يشرحه بطريقة فقهية، وهكذا. فوصل إنه شرحه في 40 صفحة، وكان جعله مقررا على السنة الرابعة على ما أعتقد في كلية الدعوة والدراسات الإسلامية في أحد السنوات قبل سنة 97 يعني. فالإمام النووي بعدما شرح إنما الأعمال بالنيات من حيث كلمة النية ومعناها أنها الإخلاص والعموم والخصوص بين الإخلاص والصدق، ابتدى يشرحه مرة تانية بمعنى آخر، وهو ما هو، هل هو شرط صحة أم شرط النية، شرط صحة أم شرط كمال. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال، يحتمل إنما صحة الأعمال، واللي احنا قلنا عليها في أول محاضرة إيه المضمر، في مضمر هنا قلنا إن الواقع لا يرتفع، واحد قام بهيئة سورة الصلاة إلا أنه فقد منها شرطا أو ركنا أو واجبا أو سببا أو أنه وجد مانع. ماشي، نقاعد برضو هذا المعنى، إن الأشياء حتى تكون صحيحة تقع موافقة للفعل ذي الوجهين من الشرع، خلاص، فتقع في وجه الصحة، خلاص، ووقوع الفعل موافق للشرع، إنه يجب إذا أردنا أن يقع الفعل موافقا للشرع أنه تتوافر فيه شروطه وأركانه وأسبابه وواجباته وينتفي موانعه، كل ده لازم يكون موجود. فلو فقد شرطا واحدا أو ركنا واحدا أو سببا واحدا أو واجبا واحدا عند الجمهور أو وجد مانع واحد لم يعتد به، أصبح دخل إيه؟ مخالفا للشرع، يبقى مخالفة أصبح باطلا، ها، فاسدا غير معتد به شرعا، يبقى إذا مخالفة الفعل ذي الوجهين للشرع، وده معنى البطلان. طيب، يحتمل أنما صحة الأعمال أو تصحيح الأعمال. صحة الأعمال يبقى هنا ده شرط صحة، أي الركن هنا شرط صحة، أو تصحيح الأعمال أو قبول الأعمال أيضا بهذا المعنى، أنها لا تقبل إلا إذا كانت صحيحة متوفية فيها النية، أو كمال الأعمال. يبقى الثلاثة الأولين دول داخلين في معنى واحد، اللي هي صحة الأعمال، تصحيح الأعمال، قبول الأعمال، دول كلهم معناهم واحد، وهي إيه؟ ودول معنى قبول الأعمال، بل قبول الأعمال، عشان قبول جمع قبول، قبول هي اللي صح، ماشي، أو قبول الأعمال، دول الثلاثة دول بمعنى واحد، وهو إيه؟ اشتراط النية، وأن النية شرط صحة أو ركن. أو كمال الأعمال، ده عدم اشتراطها، لأنها تبقى شرط كمال ليست شرط صحة، وبالتالي تصح الأعمال من غير نية. وبهذا أخذ الإمام أبو حنيفة أنها إيه؟ شرط كمال، وأنه إيه؟ ليست شرط صحة. وبهذا أخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى خلافا للجمهور، للمالكية والشافعية والأحناف، المالكية والشافعية والحنابلة. طيب، ويستثنى ليه؟ يعني زي إيه؟ تجد الإمام أبو حنيفة يقول كده أمثلة عجيبة شوي، لكن هو مذهب معتمد، ومن عمل به فهو مقبول عند الله تعالى، ولو فقد الشرط عند الجمهور. كنا لسه بنقول الآن إن العبرة بالمفتي به، أو وجود مذهب معتمد قال ذلك، مذهب من مذاهب المسلمين معتمد وهو مفتي به بهذا الأمر، فتلاقي الإمام أبي حنيفة لا يشترط في الوضوء النية مطلقة، وله أدلة قوية جدا يا جماعة. خلي بالكم أن الأحناف دول من الناس اللي هم أدلتهم قوية جدا. أن أتى إيه؟ قال لك إيه؟ الزيادة عن النص مرفوضة. إيه معنى الكلام ده؟ قال الآية نصت وعلى الأركان كلها بتاعت الوضوء، فأتت مفصلة مبينة موضحة الأركان على سبيل البيان مش الإجمال. وقالت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجوكم إلى الكعبين. والدي كلها الأركان، يبقى أنت بتزيد ركن تاني، يبقى ده زيادة عن النص القرآن، يبقى لا اعتبار به. فعنده أركان الوضوء الأربعة بس: غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل اليدين الرجلين إلى الكعبين. ده الأركان بنص الآية. حد يقدر يعترض عليه بنص الآية؟ لا، الآية ما فيهاش ده. حاجة تانية قال لك ده زيادة عن النص. استنى، ها؟ لا ما نصتش على الترتيب، وهو ما عندوش ترتيب. ايه رأيك كمان؟ هو ما عندوش شرط الترتيب في الوضوء، يعني لو غسلت رجلك وبعدين وشك الوضوء عند أبو حنيفة صحيح. ها؟ ترتيب في ايه؟ ده قول الشافعية ان هو ذكر ممسوحا بين مغسولات، فيستدل به على معنى ايه المعنى، ويبتدي يقول ايه المعنى اللي غائب هنا، يقول لك وجوب الترتيب. ده شرط عندي، لكن انا بقول لك الآية نصت على الأركان ولم تنص على شيء آخر. هو عنده كده الايه؟ ما نص الآية ان الصفا والمروة. لا، ما هو خلي كل مسألة لوحدها، خلي كل مسألة عنده لوحدها. بمعنى ايه؟ فهو قال هذه الأركان أتت تفصيلا من كلام الله تعالى، وبالتالي كانت قطعية. ما زاد على ذلك ظني، وهو الظني عنده واجب، وترك الواجب عنده لا يبطل العمل. يعني لو قلنا بالترتيب، وهو لا يقول بالترتيب ولا يقول بالنية، وبالتالي إيه؟ له أدلة قوية في كل المسائل. فقال ما يشترطش. وكمان قال إيه؟ أن هذا ليس، أن الوضوء ليس عبادة مستقلة، ده شرط صحة الصلاة، فلا يشترط لشرط الصحة نية. ماشي، فلهم أدلة قوية في هذا. بس أنا بقولك ما لمحت من الأدلة يعني. وبهذا أخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى. قال أبو حنيفة في مسألة أخرى: صيام رمضان متعين. فأنت جيت أول يوم في رمضان وقلت أنا هصوم هذا النوم هذا اليوم عن نذر أو كفارة عن يمين، انصرف لصيام رمضان. ودي موجودة عند الجمهور في الحج، ان لو نويت الحج عن الغير ينصرف للحج عنك طالما حجتش عن نفسك، ولو نويت الحج نافلة انصرف للفريضة لو كنت ما اديتش الفريضة. ففي اشياء احنا ونحن نوافقهم في اشياء كتير، حتى في مسألة التفريق في الحج نوافقهم بين البطلان وبين الفساد في الحج، نوافق الاحناف في كده. نقول عندنا الباطل، الاصوليين يقول الباطل والفاسد حاجة واحدة الا في الحج، الباطل غير الفاسد موافقة للاحناف. وبهذا أخذ الإمام أبو حنيفة أنها شرط، أن النية شرط كمال رحمه الله تعالى. ويستثنى من الأعمال ما كان من قبيل التروك كإزالة النجاسة ورد المغصوب والعواري وإيصال الهدية وغير ذلك، فلا تتوقف صحتها على النية المصححة، لكن يتوقف الثواب فيها على نية التقرب. الله الله الله، ما شاء الله. ويستثنى من الأعمال عند الجمهور ويمكن عند الأحناف أيضا معنا ما كان من قبيل التروك، أي شيء في ترك المعاصي، ترك المعاصي يثاب عليها أم لا يثاب؟ يثاب عليه بنية أنه تركها لله. يعاقب طبعا. احنا بنتكلم الأشياء اللي فيها تروك زي إزالة النجاسة، يعتبر إزالة النجاسة من باب الترك، إنها ترك الابتعاد عن النجاسة. فقال هذه لا يشترط فيها النية. يعني أما تيجي تستنجي هل يجب عليك أنك تنوي الاستنجاء؟ لا، لأنه من قبيل التروك، هذا الاستنجاء من قبيل التروك. إذا ها الترك ترك الشيء ترك. ايوه، ترك النجاسه، الابتعاد عن النجاسه. يعني انا ابتدي عشان انا ابتعد عن النجاسه. طيب، ما هو هي اسمها لها مصطلحات تدل عليها يعني في الفقه, اللي هي معنى الابتعاد عن النجاسة, النقاء, تنقية المكان, أو الاستطابة, ترك الشيء النجس, أو الاستطابة ترك النجاسة بمعنى كده. ورد المغصوب, أنا غصبت شيء فرايح أرد لصاحبه, ده ترك إيه؟ ترك للمغصوب لصاحبه. والعواري أي رد العارية, إذا أنا رديت العارية لصاحبها استعرت شيئا ثم رددته إلى صاحبه, فده من باب التروك. وإيصال الهدية, قال لكن دي في صورتها قد يكون فيها فعل, والترك هو التخلي, فاهم؟ عدم الفعل, الترك عدم الفعل, الترك عدم الفعل, لكن هي أصل التروك عدم الفعل, ماشي, لكن هذه شابهت التروك فجعلت في حكمها ترك النجاسة, ترك المغصوب لصاحبه, ترك العارية إلى صاحبه المعير, إلى صاحبها المعير, إيصال الهدية أيضا أنا بتركها لصاحبها المهدية إليه, وغير ذلك فلا تتوقف صحتها على النية المصححة. ليه؟ يعني إزالة النجاسة قلنا لا يجب أن أنا أنوي إزالة النجاسة, لا يجب أن أنا أنوي الاستنجاء, ولا إزالة النجاسة من الثوب, ولا إزالة النجاسة من البدن, ولا إزالة النجاسة من المكان اللي أنا بصلي عليه, كل ده لا يجب فيه النية لأنه من باب التروك, لا في المكان ولا في البدن ولا في الاستجمار والاستنجاء ولا في الثوب, في الأربع أشياء دي, لأنها إزالة النجاسة من باب التروك, فلا تتوقف صحتها على نية. طب لو كانت تتوقف صحتها على نية نعمل إيه؟ واحد أزال النجاسة بالفعل عينا وأثرا, وقلنا بتتوقف على نية, يبقى لو قلنا بتتوقف على نية ده مش عند الجمهور, يعني جمهور العلماء أنها لا تتوقف على نية, لكن لو قلنا باعتبار كده وأردنا نتخيل أنها تتوقف على نية وهي من باب التروك, هقولك يبقى يجب غسلها مرة أخرى بنية, وإن الغسل الأول لم يزل النجاسة, ماشي, لم يزل النجاسة وبقي أثرها, أو هذه الإزالة لم تحقق مراد الشارع لفقدان الركن فيها وهي النية, فتكون نجاسة حكمية مثلا, ويجب إزالة النجاسة الحكمية, الثوب الذي حكمه أنه فيه نجاسة يجب إزالة النجاسة الحكمية منه, قطرة بول وقعت على ثوب ثم جفت فما فيش لا طعم ولا رائحة ولا لون, ففي نجاسة حكمية يجب غسلها هنا لو علمتها. طيب ورد المغصوب, انا واحد والعياذ بالله تعالى غصب شيئا فيكون ايه, هو اثم وهو يستمر في الاثم طالما يده على المغصوب. طيب لما جاي رد المغصوب ما نواش رد المغصوب وايه التبري منه ورده كده بدون نية, يبقى ايه من باب التروك لا يلزم ذلك وتحقق به الرد, بل بعضهم قال لو وضع المال المغصوب في بيت المغصوب منه المال لبرئت ذمته, وضع في ايه حرزه, في حرز من غصب منه المال تبرأ الذمة. خوب تخلي خروج العارية, العواري الان هي, والعارية ايضا ان انا استعرت شيء كتاب فجيت ارده, هي يجب ان انا انوي؟ لا ما يجبش ان انا انوي الرد, خلي بالك اصل ده عقد, العارية دي عقد مثلا, عقد صحيح ان في معير ومستعير ومعار, فما المعير المستعير اخذ المعار من المستعير, اخذ المعار المستعير اخذ المعار من المعير, ها يبقى ده عقد بينه وبينه, هتردوا لي امتى؟ بعد شهر, فجاء حل مع حل وقت الاداء الاعارة المعار, فهل يجب عليه ان ينوي وهو يسلمه ان الاعارة قد تمت وانه يرد؟ لا ما يجبش, فلو سلمه من غير نية صحة المعاملة وصحة عقد الاعارة كمان. وايصال الهدية, ان الهدية والهبة والصدقة كلها مشتركة في معنى واحد, لكن الهدية ان انا بوصلها للمهدى اليه, ان انا هادي واحد بوصل هدية اليه, شوف انت وانت رايح, حتى هذا المعنى موجود في العرف عندنا, انت واحد خدت هدية ورحت له البيت تزوره واديته الهدية، يبقى انت وصلت الهدية اليه، ها؟ فالهدية انها توصل الى ايه؟ المهدية، المهدي اليه، ايصال الهدية. هل وانا دلوقتي قلت له انا قلت لك سأهديك شيئا وبعدين جبت هذا الشيء واوصلته اليك بدون نية، فهل هنا يبقى الشيء ده في نقصان في عقد، في عقد الهدية ده؟ لا، ما فيش نقصان، والعقد صحيح وما له من غير نية، لانه من باب التروك حطيتها هو، مشيت حطيتها تركت وغير ذلك، فلا تتوقف صحتها على النية المصححة. النية المصححة هنا لا شرط، ليست شرطا، فليس ان هناك نية مصححة، لان العقد صحيح، عقد الهبة صحيح، عقد الهدية صحيح، عقد العارية صحيح، رد المغصوب صحيح، ازالة النجاسة صحيح. طيب، لكن يتوقف الثواب فيها على نية التقرب، ان نتقرب لله بامتثال امره، ايه ان انا بامتثل، اوفوا بالعقود، فانا نويت برد العارية ايه والوفاء بالعقد، نويت بالهدية ان انا وعدت بهدية، فنويت ايه الوعد، استيفاء الوعد، يتوقف الثواب على النية، لكن هي تقع صحيحة لانها من باب الطرق. ومن ذلك ما إذا أطعم دابته إن قصد بإطعامها امتثال أمر الله تعالى فإنه يثاب، وإن قصد بإطعامها حفظ المالية فلا ثواب، اللي هي قلنا إيه الإرشاد امبارح. ذكره القرافي، الشيخ القرافي في الفروق. نعم، شوف هنا العبرة بالقصد اللي وقع في نيته. ما نيته؟ نيتك محافظة على الدابة عشان ما تهلكش، لكن هي الفرق شعرة. لا، انت النية المترتبة، انت بتحافظ على الدابة ليه؟ انت بتطعمها ليه؟ ما انت بتطعمها، خلي بالك ممكن تطعمها يجي في ذهنك شيء تاني، في كل ذي كبد رطبة صادقة، ده تاخد على طول ثواب لو نويت كده، لكن انت مش مستحضر المعنى ده في ذهنك، مستحضر ان انا عايز احافظ على الدابة بتاعتي عشان تستمر معايا في حياتي وتخدمني في امور الدنيا بس. ما في ناس كده يا ابني يا حبيبي، ده في ناس كتير جدا كده ما لهاش نيه مع ربنا، لكن ما اقولش ان عمله باطل ولا عمله لا، لكن لا يؤجر عليه. زي اللي انا تعبان انا انا، طب ما هو النوم عادي، لكن هنام عشان اقيم الليل بقى عباده، هنام عشان ادرك الفجر حاضر عباده، اصبحت عباده، لكن انا تعبان هنام. واحد دخل المسجد ماشي مسافر لقى مسجد دخل قال مرتاح، لا ثواب له، لكن دخل مسجد نوى الاعتكاف هيثاب. فرق بين نيات المباحات فلا يؤجر عليها لأنها عمل مباح، زي المثال اللي قدامنا ده. ده طبعا أنا عارف الشيخ النووي طبعا في المجموع يتعرض للقواعد الفقهية ويضرب لها أمثلة، فمن مثل ذلك دي قاعدة فقهية هنا. في بعضهم منهم يمكن شيخ ابن العطار تلميذ اللي هو نقل كتب، وانا ده عايز صاحب اللي عنده كتاب الوفي، اظن الشيخ محمد الشيخ مصطفى ديب البغا يعني حقق المساله وذكر ان هذا الشرح للامام النووي، بل كل من طبعه ذكر ان ذلك شرح الامام النووي. ايوه بالظبط، ما احنا ده اللي بنقوله. نعم، ومن ذلك ما اذا اطعم دابته، هو شيء يشير اليه في الاشباه والنظائر ايه؟ ان الاشياء، هل نيات العادات ونيات العبادات، ان من شأن النية التمييز بين العبادة والعادة، والتمييز بين رتب العبادات، خلاص، وتعيين انواع واجناس العبادات. يقول ومن ذلك ما اذا اطعم دابته ان قصد باطعامها امتثال امر الله تعالى فانه يثاب، اعلى ثواب، في كل كبد رطبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هياخد صدقة وياخد ثواب امتثال الامر النبوي وثواب امتثال امر الله تعالى بالرحمه. وان قصد باطعامها حفظ الماليه فلا ثواب، ان دي الدابه لو سبتها من غير طعام هتهلك، فانا بديها طعام عشان ما تهلكش واحفظ ماليتها. ما معنى حفظ الماليه؟ هو حفظ الشيء من الهلاك كالدواب وما الى ذلك. فهم مفهوم معنى حفظ الماليه؟ حفظ المالية ماشي. طيب، ذكره القرافي، واستثنى من ذلك فرس المجاهد، هو ابتدي يعمل استثناءات زي احنا قلنا امبارح، ويستثنى من ذلك فرس المجاهد اذا ربطها في سبيل الله، فانها اذا شربت وهو لا يريد سقيها اثيب، حتى لو ما كانش عايز يسقيها يثاب، اثيب على ذلك، كما في صحيح البخاري. ده ايضا ارواثها وابوالها تحسب له صدقة، الفرس المربوط في سبيل المجاهد، فرس المجاهد هذا المرابط في سبيل الله تعالى، على ذلك كما في صحيح البخاري. وكذلك الزوجة، وكذلك اغلاق الباب واطفاء المصباح. وكذلك الزوجة هو اراد اطعام، يعني اعطاها النفقة عشان تأكل بقى، لانه هي تابعة له وخلاص، بخلاف انه ايه ينوي الامتثال، انه ايه وما تضعه في امرأتك فلك به اجر. قال يأتي احدنا شهوته يا رسول الله ويثاب؟ قال أرأيت ان وضعها في حرام اكان يأتم؟ قالوا نعم. قال كذلك، اي ان وضعها في حلال انه يثاب بنية الثواب كده، بيطعمها لوجه الله، بيطعمها اداء لحقها، يبقى في حق الشرع هو ده يثاب، لكن بيطعمها كده بدون نية خالص يبقى ده ثواب. نعم. لا، ان هي فيها نيتين، فيها نيتين. انت عايز كذلك الزوجة انها مستثنى الفرس، لا لا، ده في نيتين، زي وكذلك اغلاق الباب، ده اهو ما هو يقول لك وكذلك وكذلك، يبقى اغلاق الباب ده انا بقفل الباب عشان حرامي ما يخش، لكن بقفل الباب امتثال لامر النبي صلى الله عليه وسلم، اغلق الباب وسمي الله، ده حاجه تانية بقى، دي فيها السنه، ها فيها الامتثال امر الشارع خلاص. واطفاء المصباح، ها واحد بيطفي المصباح عشان ما يولعش في البيت ولا عبد الله تعالى، والتاني بيطفيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغلق المصباح وسمي الله، سمي الله واغلق المصباح، فده ورد في الحديث، يبقى هو ممتثل، الممتثل مثاب، الممتثل لامر الشارع مثاب، ولكن لو هو اغلق المصباح عشان البيت ما يتحرقش يبقى اسمه ايه؟ ارشاد، لا ثواب له، لانها محافظه على امر دنيوي فقط، كما ذكر فوق هناك ماليه فيها الامتثالين، فيها الامتثال او ايه، فيها اما امر دنيوي ارشادي او امر ندبي شرعي. لا، اي مش خارج الاستثناء، لا، وقلنا استثناء امبارح ايضا مش فقط، بس الاستثناء للفرس فقط، قلنا حتى ابواله وارواته بياخد بها ثواب، دي راجع على ايه، ان قصد بها الطعام والامتثال يبقى يثاب، وان قصد غير ذلك فلا ثواب له. واطفاء المصباح عند النوم اذا قصد به امتثال امر الله تعالى اثيب، وان قصد به امرا اخر فلا، اهو اكد لك المعنى، اكد لك المعنى ان هذه الاشياء تدخل فيها النية بمعنى القصد. مثال اخر ذكرناه امس اللي هو ايه، ان ما من زارع يزرع زرعا فياكل منه طير او حيوان او انسان الا كان له به صدقه، هو قاعد نايم في البيت كل حيوان ياكل بتيجي صدقه لهذا الزارع، طير ياكل يجي صدقه لهذا الزارع اللي نايم ده، اكل انسان دخل البستان بتاعه اكل وهو نايم ياخد ثواب. شوف حتى اشرت انا اليها اللي هو ايه، فإنها إذا شربت وهو لا يريد سقيها، حتى وما كانش عايز يسقيها يسال. هكذا أيضا بالنسبة للحديث بتاع إيه، الثلاثة، الطير أو الحيوان أو الإنسان إذا أكل من الزرع فإنه يثاب المرء رغم أنفه، خلاص، لأنه لو قام هيهش الطير وهيهش الحيوان اللي عايز يأكل من البستان أو من الحقل بتاعه اللي زرعه ده، وقد يجبر الإنسان أنه يأكل ويمنعه من الدخول، ففي نومه كده بياخد ايه الصدقه. واعلم ان النيه لغه القصد، ما شاء الله، هيبتدي يتكلم عن المعنى الشرعي، معنى النيه، النيه لغه القصد، اي مطلق القصد، اي توجه القلب، يقول نواك الله بخير أي قصدك به، آتى من كلام العرب بمفهوم نواك الله بخير أي قصدك الله بالخير. والنية شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن قصد وتراخى عنه فهو عزم. طيب أيوة هنشرح. يبقى كل حاجة لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. النية هي مطلق القصد كده، ان هو ايه يتوجه القلب، توجه القلب، وتوجه القلب على التمام على العزم كما سيأتي بعد ذلك. يقال نواك الله بخير اي قصدك به. والنية شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، ممكن نحن نضيف كده ايه باول فعله، قصد الشيء مقترنا بأول فعله، لأن أول فعل هو محل النية المشترطة لصحة العبادات والمعاملات. نعم السامع غالبا عشان الصوم فتح الله عليك، مقترنا بأول فعله غالبا. يبقى احنا ايه بنعدل في التعريفات اهو. يبقى قصد شيء مقترنا بأول فعله غالبا عشان يعتد بها شرعا، وغالبا لإخراج الصوم، لأن الصوم يجب أن أنا أنوي قبل الفجر، فالنية لا تقترن بالفجر زي الصلاة. الصلاة أكون أنوي وأنا بكبر تكبيرة الإحرام، الزكاة برضو ممكن الزكاة تكون متقدمة أن أنا أنوي زكاة أموالي وأخرجها، لا يجب أن أنا وأنا بدفعها تكون نية مستحضرة، لا، ممكن أكون جنبتها ونويت زكاة أموالي خلاص، أو نويت أن أنا أحسب زكاة أموالي وجنبها خلاص، لأنها تحققت بمعنى الفرضية هنا أيضا. وعند الحج أيضا بتعتبر باعتبار التلبية، اقتران انعقاد القلب بالتلبية اللي هو القصد. يبقى قصد شيء مقترنا بأول فعله غالبا، ده تعريف النية شرعا. طيب والقصد هو إيه؟ فإن قصد وتراخى عنه فهو عزم. طيب ودلوقتي هنتكلم ايه ما شاء الله، ده الامام النووي جايب كلام السيوطي وكل حاجة، السيوطي نائل الأرض من السيوطي نائل من الامام النووي الجزء ده، تجده بالنص هناك في الاشباه، نقل كثير منه. طيب يبقى دي مراتب القصد. هاجس ذكروا، فحديث النفس، فهم فعزم، ها كلهم عفي عنهم إلا الأخير فقد وقع به الأخذ. يبقى فيه هاجس وهو ما يخطر في ذهنك كالبرق وينصرف، معنى القلب هنا أيضا، صورة الأشياء اللي بتقع في القلب. هاجس ذكروا، يبقى صورة كالبرق وتنصرف. طيب دي مراتب النفس، مراتب القصد أيضا. خلاص القصد شيء جاء كده وانصرف على طول، لكن كان موجود في لحظة وهو كالبرق. طب هاجس ذكروا فحديث النفس، فخاطر، الخاطر هذا الذي مر كالبرق يأتي ويستقر قليلا، خلاص يستقر قليلا وبعدين ينصرف، برضو ده ايه من مراتب القصد. فحديث النفس والتردد، أفعل أم لا أفعل، أفعل أم لا أفعل، التردد بين الفعل والترك في القلب، ده كله عمل القلب واضح. وبعدين فهم، الهم هو رجحان الفعل، إن أنا إيه ترجح عندي في قلبي أن أفعل، خلاص يبقى فوق 51% لغاية 99%، ده اسمه هم، عندي من 51% ل 99% ان انا هعمل العمل ده، لكن لسه ما قطعتش، ما عزمتش. العزم ده هو انعقاد القلب على الفعل، ماشي. فالعزم اذا اقترن بالفعل اصبح نية، واضح. ولو انخلى العزم عن الفعل اصبح عزما فقط قلبيا وليس له اقتران. نويت اصلي لكن ما كبرتش تكبيرة الاحرام، ده عزم خلاص. يبقى مراتب القصد خمس، ذكروا هاجس ذكروا فهم فخاطر فحديث النفس فهم فعزم. الثلاثة الأولانيين بالنسبة للقلب ربنا مش هيحاسبنا عليه، الأربعة الأولانيين ربنا مش هيحاسبنا عليهم، الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم. حتى الحديث يوضح ذلك، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن هم بها فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، ومن هم بسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة. وصل الهم إنه إيه؟ عنده ترجح الفعل لكن بالقلب بس، قلنا الهم دي من أوصاف القلب لكن هو ما حصلش حاجة بجوارحه خلاص، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة، وفي الحسنة كتبت له حسنة كاملة. فده إيه؟ العزم، انعقاد القلب على الفعل مع إيه؟ مع دون أن يقترن ذلك بالإيه؟ بالفعل على الجوارح، يبقى اسمه عزم. فإذا اقترن سمي نية، إيه؟ قصد الشيء مقترنا بفعله، مقترنا بأول أو تعريف النية، قصد الشيء بالقلب وانعقاد القلب عليه أي العزم في القلب مقترنا بأول فعله غالبا. من التعريف عرفنا إيه؟ إن النية فعل وقصد القلب مقترن به. ففي العبادات لو في قصد، لو في قصد قلب من غير فعل لا يعتد به، وليس تكون قد تحقق الركن لأنه لازم يقترن بالفعل، يبقى اسمه عزم ما اسموش ايه؟ نية. وإذا فعل بدون نية يبقى أيضا ما قصدش وحصلت الفعل، يبقى لا اعتداد به شرعا لحديث إنما الأعمال بالنيات اللي احنا بنشرحه، أي الاعتداد بالأعمال وأسلوب قصر وحصر ايه؟ بالنية. كأنهما، كأن العلماء أخذوا التعريف من النص بتاع الحديث خلاص، إنما الأعمال بالنيات، يبقى النية هي إيه؟ قصد الشيء مقترنا بفعله أي بعمله. هي هي جابوا منين الكلام؟ من سيدنا رسول الله. فإن قصد وتراخى عنه فهو عزم. طيب لو هو عزم على المعصية قطعا ومنعه مانع يأثم، منعه مانع مش تقوى الله، غير تقوى الله، يبقى هنا يأثم يأخذ ايه؟ لانه عزم. قلنا إيه؟ كله متروك الا العزم به قد اخذ، كله معفون عن الا العزم به قد اخذ الانسان خلاص. يبقى العزم ولو كان بالقلب على المعصية ثم التهى عنها يبقى هنا ايه؟ يأثم. طيب ولو عزم ثم حدث أنه راجع نفسه فامتنع فتاب إلى الله، بينه وبين الله أخذ السيئة وتعادلت مع إيه؟ التوبة فمحتها. طب ولو عمل، من العلماء من قال يأخذ نية القلب اللي هو العزم على المعصية ونية، ويبقى يأثم إثمين، إثم الفعل وإثم القلب ماشي. وشرعت النية لتمييز العادة من العبادة أو لتمييز رتب العبادة بعضها عن بعضها عن بعض. طيب وشرعت النية لتمييز العادة من العبادة، العادة زي الأكل والشرب هي ميز الشيخ، يبقى أو لتمييز رتب العبادة بعضها عن بعض. رتب العبادة الفرق بين النافلة وبين الواجب والركن يعني، أو بين الفرائض وبين النوافل، الفرق بين الفرائض والنوافل. فالنية للتمييز، مثال الأول اللي هي لتمييز العادة من العبادة، الجلوس في المسجد قد يكون قد يقصد للاستراحة في العادة، وقد قد يقصد الجلوس في المسجد قد يقصد للاستراحة في العادة، وقد يقصد للعبادة بنية الاعتكاف، بنية الاعتكاف. فالنية فرقت بين العادة وبين العبادة، لأنه لو جلس للاستراحة فقط كده ما نواش الاعتكاف يبقى عادة لا يثاب خلاص، ولو قصد العبادة بنية الاعتكاف، الاعتكاف قصد دخل المسجد بنية الاعتكاف يثاب، يبقى أصبحت عبادة. لا فوق ناقة، مقدار حلب الناقة عند الشافعية يعني، وانت داخل تصلي ممكن تنوي الاعتكاف فتاخد ثواب المعتكف في القدر ده بتاع الصرف. لا يشترط الشفعية يوم وليلة. فالمميز بين العبادة والعادة هو النية، بين نية الاستراحة ونية الاعتكاف، بين الاعتكاف والاستراحة. وكذلك الغسل يقصد به تنظيف البدن في العادة، وقد يقصد به العبادة. العبادة أنواع الأغسال سواء مسنونة أو مندوبة أو واجبة، مندوبة أو واجبة. فالمميز هو النية بين العادة والعبادة. بل إن الغسل نفسه لو قلت نويت الغسل فقط لم يجزئك، لأن الغسل عادة موجودة عند العرب قديما أنه يعمم جسمه بالماء، فلازم تحدد نوع الغسل ده، بأنه غسل جنابة، غسل غسل الجمعة، تحدد الأنواع تنسبه. لكن مطلق الغسل ده موجود في لغة العرب وأنه عادة عند العرب فينصرف إلى المعنى، لأن احنا بنعتبر العرب اللغة العربية. وكذلك الغسل يقصد به تنظيف البدن في العادة، وأن الغسل ده كلفظ مطلق بخلاف الوضوء. الوضوء لم يعرف عند العرب ها بالمعروف ده، إنما هو شرعي. فإذا قلت نويت الوضوء صح، لكن نويت الغسل لا. نويت فرائض الغسل نويت الاغتسال رفع الجنابة ماشي، نويت الاغتسال ممتثلا أمر الله تعالى يبقى ماشي، لكن نويت الغسل كده لوحده، لأن الغسل كان عادة فينصرف إلى العادة إلا بس بنية القلب طبعا. أنا بكلم إيه، أنا نويت الغسل الموجود عند العرب اللي هو في اللغة العربية، ما نويتش لا رفع جنابة ولا استباحة صلاة ولا أن أنا فرائض الغسل ولا أن أنا مثلا غسل الجمعة أو غسل دخول مكة، يبقى ينصرف إلى الغسل العرفي العادي الموجود في لغة العرب، فلا يثاب عليه ولا يرفع به حدثا بخلاف الوضوء. وكذلك الغسل يقصد به تنظيف البدن في العادة، وقد يقصد به العبادة. فالمميز هو النية. وأيضا لما نقصد بالعبادة يبقى لازم بالنية هنتميزنا بين ايه التمييز الرتب العبادة ايضا. فالنية للتمييز مطلقا بين العادة والعبادة وبين رتب العبادة، يبقى النية للتمييز. فالمميز هو النية، وقد يقصد اي بالغسل به اي بالغسل العبادة. فالمميز هو النية. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل رياء ويقاتل حمية ويقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله تعالى؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله تعالى. يبقى إيه ده اللي بيميز بين إيه العادات، ما كان حمية أو حمية القوم، والرياء من أجل أنه يقال أنه مقاتل، زي الحديث الأول ثلاثة تسعر بهم النار وقد قيل، ويقاتل شجاعة أيضا يقال شجاع. فقال: من قتل إذا كنا كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله تعالى. طيب، ما هي كلمة الله هي العليا دي؟ فيها معاني كتير جدا يا جماعة. قتلت لأدب عن بيضة المسلمين وأحفظ حرم المسلمين. طب ما هي دي لله. طب تحفظ حرم المسلمين ليه؟ لأنك مأمور بذلك شرعا، يبقى رجعت لله. أما قالها خذها وأنا الغلام الغفاري، فالرسول قال له إيه؟ قال له أيوة النية دي سليمة. الثاني قال: ما أراه إلا قد حبط عمله. واحد قال: أنا لا أرى بأسا بذلك. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورفع عليه الأمر قال: لا، ليس بذلك بأس. معنى الحديث يعني، حد فكر اللفظ؟ فتح الله عليك. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بأن يحمد ويثاب. يحمد على كلمة دي لأنه فيها إرهاب للإيه؟ للكفار والأعداء، ويثاب كمان وإن كان ظاهرها إيه؟ رياء. ماشي. ومثال الثاني وهو تمييز، وهو المميز رتب العبادة، أنه يميز بين رتب العبادة، وهو المميز رتب العبادة. كمن صلى 4 ركعات يقصد إيقاعها عن صلاة الظهر، وقد يقصد إيقاعها عن السنن. فالمميز هو النية، أيضا يميز بين العادة والعبادة، ويميز بين رتب العبادة. وهيجي هنا بقى في إيه؟ في رتب العبادة، أنه يشترط في الفرض التعيين عند الجمهور. ما معنى يشترط في الفرض التعيين؟ نويت أصلي صلاة مفروضة، ما ينفعش، لازم أعينها، ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا فجر. بل وتعيين جنس العبادة أيضا، نويت فعل عبادة طب ما مش هينتهى خالص، جنسها مش موجود، دي صوم ولا صلاه ولا حج ولا زكاه، يبقى لازم يميز نوع العباده في جنسها ويعين لو كانت لها تعيين زي الصلوات الخمس. يبقى تمييز جنس العبادات زي ما قلت لك المره اللي فاتت، قال ايه؟ نويت الصلاه وراح مدخل ايده تحت الحنفيه وبيتوضا، يبقى ده ما ميزش جنس العباده، اخطا في تمييز جنس العباده، لا يجزي النيه دي. هو ناوي بيقول نويت الصلاه وبيتوضا، او نويت الوضوء الله اكبر، طب ده جنس العباده مختلف، يبقى لا ينعقد لانه اخطا في جنس العباده. طب وداخل العباده الواحده بقى لو جنس صحيح، نويت الصلاه بس الصلاه دي نفل ولا فرض؟ طب فرض، نويت فرض الصلاه، فايده اي فرض؟ واحد جاء الظهر كده ونوى قال نويت فرض الصلاه الله اكبر، تجزئه النيه دي في قلبه؟ لا ما تجزئوش، لازم يعين نوع الفرض ده، ماشي، في الصلوات الخمس بالذات فرض الظهر، ماشي. يبقى التمييز بين اجناس العبادات والتمييز بين الفرض والنفل، وفي الفرض تعيين النيه، ايه التعيين والفرضيه، يعني دول ركني الصلاه في النيه، التعيين والفرضيه، فرض الظهر او فرض ومعين بالظهر. ومثال الثاني وهو المميز رتب العباده، كمن صلى 4 ركعات يقصد ايقاعها عن صلاه الظهر، وقد يقصد ايقاعها عن السنن او عن قيام الليل، فالمميز هو النيه. وكذلك العتق قد يقصد به الكفاره وقد يقصد به غيرها كالنذر ونحوه، فالمميز هو النيه بين رتب العبادات، قد يقصد به الكفاره، ما الكفاره واجبه، وقد يقصد به غيرها كالنذر، والنذر الوفاء بواجب. الشيخ هنا ضرب مثالين بواجب وما لم يضرب مثالا بمندوب. وكذلك العتق قد يقصد به الكفاره او قد يقصد به مطلق التقرب لله تعالى بعتق الرقاب، وده مندوب. خلاص عايزين نجيب شيء مندوب عشان اميز من النيه دي، ان ايه؟ طب لو اعتق رقبه وان تذكر اعتق رقبه لله كده تقربا لله، وبعدين قال انا اعتقت رقبه بس انا عليا كفاره يمين، اجعل بعد ما اعتق خلاص ومشيت وبقت حر، العبد بقى حر، اجعل هذه الرقبه عن كفاره اليمين اللي عليا، اقول له لا تجزئك، لان النيه تكون موجوده عند العتق، ماشي، فانت فعلت مندوبا بعتق هذه الرقبه. قال لي طب ما هي دي، الله اكبر، ما قال دي الرقبه الوحيده اللي كانت عندي، اقول له خلاص بقى ايه، افعم 10 مساكين او صوم او اكسوهم او ايه صوم 3 ايام ان لم تجد ذلك، بس عند ذلك لم تجزئه هذه، لانها لم ينوي بها العتق عن الكفاره اليمين التي كانت عليه. واقفين عند وكذلك العتق. الله الله على الازهر، الله الله الله اكبر، ام الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها، الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين، إن شاء الله إن شاء الله.